أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يقول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا بمعنى هلا وجد في القرون من قبلكم من يأمر بالخير وينهى عن الفساد. ما أهلك من قبلكم من القرون هلاكا عاما إلا بسبب عدم وجود من يأمر بالخير منهم إلا قليلا ممن أنجينا. يبين جل وعلا سبب هلاك من أهلك من القرون السابقة، وذلك بسبب عدم وجود من ينهى عن الفساد. الظالمون ما نعموا فيه، فالمطرف المنعم والمدلل والذي يدرك ما أراد من متعة الدنيا، الكثير همك في ذلك واتبع الملذات وأعرضوا عن النهي عن الفساد، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، ما نعموا فيه من ملاذ الحياة الدنيا، وكانوا مجرمين بسبب ذلك، بسبب انهماكهم في ملذات الدنيا وإعراضهم عن طاعة الله أهلكوا وعذبوا. والله جل وعلا لم يحرم على عباده الطيبات في الحياة الدنيا، وإنما أحلها لهم في الدنيا وجعلها خالصة لهم في الدار الآخرة، لكن المنهي عنه هو الانهماك في اللذات مع الإعراض عن طاعة الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المذموم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، واقعين في الإجرام والفسق والفجور أو السكوت على المنكر، فجعل جل وعلا الساكت على المنكر مذموم، وهو مجرم بسكوته، وإنما الواجب النهي عن المنكر ما استطاع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنكار بالقلب مجزئ كافي لمن لم يستطع باليد واللسان، إذا أبغض المنكر وصاحبه فقد أنكر، وأما إذا صاحب صاحب المنكر وألفه فهو لم ينكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالله جل وعلا لا يهلك أهل القرى بظلم منه، فهو منزه عن الظلم جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. فهو جل وعلا منزه عن الظلم، وكما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو جل وعلا لا يظلم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لا يستحقون الهلاك، فهو لا يهلك إلا من استحق الهلاك، ولا ينتقم إلا من استحق الانتقام. هذا قول في معنى الآية، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهو لا يهلك المصلح وإنما يهلك المفسد. والقول الآخر أن المراد بالظلم هنا الكفر والشرك، فهو جل وعلا لا يهلك الناس بسبب الكفر به والشرك ما داموا لم يظلموا الناس شيئا، ما داموا مستقيمة أحوال الناس بينهم، وإنما يسارع بالانتقام إذا تعدى شر الناس على العباد. فإذا معنى الآية أن الكافر قد يمهل والكفار يمهلون ولا يستأصلون بالعذاب ما داموا لم يحصل منهم تعد على الغير، فإذا وجد التعدي على الغير سارع الله جل وعلا بهلاكهم. وإذا تتبعنا أحوال الأمم السابقة وجدنا أنهم اقترفوا جرما في حق الناس زيادة على الكفر الذي هم متلبسون به، فقوم شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بخسوا الناس أشياءهم، وكانوا يبحثون الكيل والوزن. وقوم لوط تعدوا بالفاحشة الشنعة وهي اتيان الرجال دون النساء، الفاحشة التي لم يسبقهم عليها احد من العالمين. فاذا حصل التعدي من الناس سلط الله عليهم العذاب، انزل الله بهم العذاب. فمعنى الآية على هذا القول أن الله لا يهلك الناس بسبب كفرهم حتى يضاف إلى هذا الكفر جرما آخر عظيما يتعدون فيه على الآخرين. وأما ما دامت أمورهم صالحة فيما بينهم وإن كانوا كفارا ظلمه بالكفر فالله لا يهلكهم. فمعنى الآية حينئذ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون، يعني على الحق. لا يهلكهم الله بظلم منه. وعلى القول الآخر وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بسبب ظلمهم وكفرهم وأمورهم صالحة فيما بينهم. ما دامت أمورهم صالحة ولم يتعدى أحد منهم على آخر فالله لا يهلكهم بسبب الكفر. وذلك أن الكافر والدولة الكافرة قد تبقى في الأرض وتطول مدتها ولا تبقى الدولة الظالمة ولا تطول مدتها. قد تطول مدة الدولة الكافرة ولا تطول مدة الدولة المسلمة الظالمة. فالظالم لا يمهله الله، فإذا انتشر الظلم فقد آذنوا بالقضاء عليهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فلو أراد الله لجعل الناس كلهم على الإيمان، ولو أراد الله لجعل الناس كلهم على الكفر. ولكن الله جل وعلا أراد أن يكون منهم المؤمن ومنهم الكافر. والمؤمن آمن بتوفيق الله جل وعلا، والكافر كفر بفعله والله جل وعلا لم يظلمه. أقام عليه الحجة، وهبه العقل ليميز بين الخير والشر، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. فلا حجة للخلق على الله. والمؤمن آمن بفضل الله جل وعلا وهدايته، والكافر كفر بفعله واختياره والله جل وعلا لم يظلمه شيئا. شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الخير أو على الشر ولا يزالون مختلفين. سنة الله في خلقها الاختلاف، منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم المصدق بالأنبياء والمتبع لهم ومنهم المعرض، وليس هذا لقرابة، فقد يكفر بالنبي أقرب الناس إليه ويؤمن به أبعد الناس عنه، وما ذاك إلا بتوفيق الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه حال نبوته أعمامه الأربعة، له أربعة أعمام، اثنان مؤمنان آمنا بالله ورسوله، واثنان كفرا بالله وبرسوله، وأحد الكافرين هو الذي قام على تربية النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، الذي هو أبو طالب، والآخر أبو لهب، واللذان آمنا به رضي الله عنهما هما حمزة والعباس. فالهداية بتوفيق الله جل وعلا، والضلالة بعدله سبحانه واختيار العبد لذلك. ولا يزالون مختلفين، سنة الله في خلقه الاختلاف، الإيمان والكفر، والغنى والفقر، والطاعة والمعصية. إلا من رحم ربك فإنه سالم من الاختلاف. أهل السنة والجماعة السائرون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يختلفون في المسائل الأصولية العقائدية، وإنما قد يختلفون في المسائل الفرعية، وهذا لا يضر. المسائل الفرعية لا يضر الاختلاف فيها، اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل، واختلف علماء السلف رحمهم الله في بعض المسائل، ولا يضرهم ذلك، ولم يحملهم على البغضة والشحنة والعداوة، بل هم متآلفون متحابون. وقد يخالف الطالب شيخه في بعض المسائل الفرعية ولا شيء في ذلك، وإنما الخلاف الضار هو الخلاف في العقيدة، الخلاف في مسائل التوحيد، هذه التي الخلاف فيها يضر. والمخالفون هم المبتعدون عن الصراط المستقيم، وأما أهل السنة والجماعة فهم متفقون على ما ورد في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هؤلاء المرحومون خلقهم الله جل وعلا لرحمته، وهو الذي تفضل عليهم بالرحمة، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت بمعنى ثبتت وحقت كلمة ربك، فالله جل وعلا حكم للجنة بملئها، وحكم للنار بملئها من الجن والإنس، وهو جل وعلا لم يظلمهم، فهو لم يظلم أهل النار، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم. وكما قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني بعد قيام الحجة عليهم وعنادهم وإعراضهم عن الصراط المستقيم استحقوا العذاب. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهو جل وعلا وعد النار بملئها. وكلما قال لها جل وعلا: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ تريد زيادة. فيضع فيها الجبار جل وعلا قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول: قطي قطي، يعني حسبي حسبي، يكفيني يكفيني. فهي تقبل من يأتيها، فإذا وضع الله جل وعلا فيها قدمه انزوى بعضها إلى بعض وقالت: قطي قطي، فضاقت بأهلها وامتلأت بهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا، التنين هنا عوض عن المضاف إليه. وكل نبأ أو خبر فيه موعظة وذكرى من أخبار السابقين نقصه عليك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مع أممهم، كما تقدم في أول السورة، فقد قص الله جل وعلا فيها أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم. وما الغرض من ذلك؟ قال: ما نثبت به فؤادك، نثبت به قلبك، في أن العاقبة للمتقين، وأن الله ناصر أولياءه، وأنه خاذل أعداءه ومهلكهم. ما نثبت به فؤادك. فالقصص في القرآن العظة والعبرة وتثبيت القلب على الإيمان. ما نثبت به فؤادك. وفؤاده صلى الله عليه وسلم ثابت، والمراد أمته. يثبت الله قلوب المؤمنين بما يقص من أخبار السابقين، وأن النصر لأولياء الله والخذلان لأعدائه، وأن الله جل وعلا محقق وعده الكريم بقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصر محقق لأولياء الله وإن مسهم ما مسهم من الأذى في الدنيا، فالعاقبة لهم. وما يمسهم من الأذى والعذاب ذلك لرفعة درجاتهم وزيادة في حسناتهم، وليظهر صبرهم وتحملهم ما يصيبهم في ذات الله. فالإيمان القوي يظهر عند الشدائد والامتحان، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر قوته في الدين وصلابته. فالابتلاء والامتحان أو السجن والتعذيب أو الضرب أو القتل لأولياء الله جل وعلا ليس هذا خذلانا، وإنما هذا زيادة في حسناتهم ورفعة في درجاتهم عند الله جل وعلا، والعاقبة لهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، وجاءك في هذه السورة أو هذه الآيات الحق. وكل ما جاء عن الله جل وعلا فهو حق، وكلامه حق، وآياته حق. وموعظة وذكرى للمؤمنين، موعظة يتعظ بها صاحب القلب الحج، يتعظ بها المتأمل المتدبر لآيات الله، فأعظم موعظة هو القرآن العظيم. وهو أكبر آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وموعظة وذكرى عظة للمؤمنين، فهم الذين يتعظون وينتفعون بالموعظة ويتذكرون بالذكرى. إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة الصافية. وأما المعرض عن الله فهو لا يتعظ ولا يتأمل ولا يتذكر ولا يستفيد مما يمر بين يديه. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. هذه الآية آية عظيمة في وعيد الظالمين، في وعيد من أعرض عن ذكر الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم، اعملوا على ما أنتم عليه، إنا عاملون مجتهدون فيما نحن فيه من طاعة الله جل وعلا، وانتظروا ما يحل بنا، إنا منتظرون ما يحل بكم. نحن على ثقة بأن الله جل وعلا سينصرنا ويخذلكم. استمروا على ما أنتم عليه ونحن نستمر على ما نحن عليه، وانتظروا ما يحصل، تأملوا هل تكون العاقبة لكم أو لنا. ومثل هذا آيات كثيرة في القرآن، التحذير والتخويف. ومثل ذلك قوله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نحن مطلعون عليهم، وإن أمهلناهم فلن نهملهم. وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. والمراد بالغيب ما غاب وخفي، فالله جل وعلا يعلمه. وهل الله جل وعلا لا يعلم إلا الغيب وأما الظاهر فلا يعلمه؟ إذا كان هو العالم بالغيب وحده فالظاهر من باب